الله اكبر. ضيفت عليك ادخل يا بابا. قل له النبي قل له نفسك كده مش عالي وعود كلا الذين بإذن ربك.